زيد الطين القلب مجروح لا زيد الطين والقلب مجروح لا زيد الطين اي والقلب مجروح او لا زيد الطين القلب مجروح انا كل شي بينك وبين انتهى قلب بالحسرات والهم ابتلى انا كل شي بينك وبين انتهى قلب بالحسرات والهم ابتلى انسى حبنا الراح ولا ولا زيد الطين اي والقلب مجروح ما مشيت وياي كل عمرك عدل بدوها الموت